Padre. أحكام الوضع ثم إن للوضع في مكان التصور أحكاما أربعة. أولا الوضع الخاص والموضوع له الخاص. ثانيا الوضع العام والموضوع له العام. ثالثا الوضع العام والموضوع له الخاص. رابعا الوضع الخاص والموضوع له العام. لكي يتضح هذا التفكين نذكر مقدمة، وهي ذكرنا سابقا أن كل لفظ من الألفاظ موضوع لمعنى معين، كل لفظ يدل على المعنى موضوع لمعنى، يعني أن الواضح لهذا اللفظ اختار معنى مناسبا لهذا اللفظ فوضعه في مقابل هذا اللفظ. عندما تريد أن تضع لفظا معينا لمعنى معين، ماذا يحصل عندك أو ماذا يدور في ذهنك؟ الآن هذا ما اسمه؟ جوال، موبايل، نقال، نفهم من هالألفاظ. وضعناه لأي شيء؟ وضعناه لهذه الآلة، معنى هذه الآلة. لما أقول هاتف جوال أو أقول موبايل ووضعته لهذا المعنى لهذه الآلة المتصف، لا بد أولا أن أتصور اللفظ حين الوضع. انتبه الآن، واضح هذا؟ صعب حين الوضع. لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى ثم وضع هذا المعنى لهذا اللفظ. الآن واضح هذا ولا صعب؟ واضح أم صعب؟ أي معنى وأي لفظ من الألفاظ، سواء كان شجرة، كان إنسان، كان حيوان، أي شيء من الأشياء، إذا أردت أن تضع لفظا وتضع لهذا اللفظ معنى لا بد من تصور اللفظ والمعنى حتى لماذا لا بد من التصور في العقل؟ ها، لا بد من التصور في الذهن. لماذا؟ لأنك تريد أن تحكم، لأنك تريد أن تجزم بأن هذا اللفظ لهذا المعنى موضوع لهذا المعنى. والحكم لا بد له من تصور الطرفين حتى تحكم به. واضح الآن؟ لا بد من تصور الطرف. التصور تارة يكون على نحو عام، على نحو الإجماع، بنحو عام، بالوجه العام يعبر عنه. أتصور اللفظ والمعنى بوجه عام، بوجه كلي، على نحو إجمالي لا على نحو تحفيز. وثارة يكون لا، التصور، تصور اللفظ، تصور المعنى بنفسه بوجهه على نحو تفصيلي، على نحو جزئي. بعبارة أخرى، مرة أتصور تصور بنحو عام، ومرة أتصور بنحو جزئي. فهمنا الآن؟ تصور بنحو عام، ومرة تصور بنحو جزئي. تصور بنحو الإجمال، تصور بنحو الدرس. إذا كان الأمر كذلك، معناه أني قد أتصور معنى عاما كليا ينطبق على هذا الفرد، وقد أتصور معنى جزئيا أيضا ينطبق على شيء جزئي. لا يخلو، إما نتصور معنى عام ينطبق على فرد يكشف عن هذا الفرد، يكشف عن هذا الفرد. كما إذا تصورت معنى الإنسان، معنى الإنسان شو؟ عام أم خاص؟ كلي أم لا؟ عام كلي. وتصورت زيد، زيد شو؟ فرد من أفراد الإنسان. وقد أتصور معنى خاص جزئي وأضعه لفرد جزئي، أقول جاءني مولود أسميته علي، فالمولود جزئي وهو الموضوع له معنى جزئي، ووضعت له ماذا؟ اسم علي. اسم علي أيضا شو؟ جزئي أم كل جزئي؟ فهمنا الآن؟ بناء على هذا، إذا تصورت معنى عام وضعت له معنى عام، مرة أخرى أتصور معنى خاص أضع له معنى خاص. وقد ينعكس القسمان، ينعكسان، فيصير عندي كم قشن؟ يكون عندي أربعة أقسام. نأتي إلى القسم الأول من هذه. القسم الأول، الوضع خاص والموضوع له خاص. اللفظ خاص، أحسن، اللفظ خاص والمعنى خاص أيضا. الآن يعني المعنى المتصور، مقلنا لابد من تصور المعنى حتى نضعه لللفظ. المعنى المتصور جزئي، والموضوع له وهو اللفظ ايضا جزئي. نفس ذلك الجزء، مثل ماذا؟ مثل اسم محمد زيد، الاعلام الشخصيه ما يعبر عنها بالاعلام الشخصيه. واضح الان؟ علم شخصي، رزقت مولودا فسميته محمدا، سميته عليا، فهذا المولود تصورنا اسمه حين الوضع، وتصورنا معناه فوضعنا له هذا اللفظ ليدل عليه. ولذلك ماذا يعبر عن الاسم؟ وضع، شو؟ لفظ وضع ليدل على ذات معينة. ذات معينة معناه ماذا؟ يعني ذات شخصية خارجية جزئية. فإذا اللفظ خاص والمعنى شو؟ خاص أم لا؟ المعنى خاص أيضا. هذا الآن ماذا يسمى هذا الفكر؟ يسمى الوضع خاص والموضوع له الخاص. الآن فهمتم؟ هذا الأعلام الشخصية. واضح أم صعب؟ نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني أن يكون المعنى المتصور حين الوضع، المعنى المتصور مو في عالم الذهن، لا بد من تصوره حين الوضع. تصور المعنى حين الوضع، هذا المعنى يكون كليا، المعنى كليا. والموضوع له نفس ذلك الكلي. كيف الموضوع له نفس ذلك الكلي؟ مثلا الأرض، لفظ الأرض كلي أم لا؟ لفظ الأرض لأنهم الأسماء الأجناس، الأرض مو اسم جنس، السماء اسم جنس، لفظة الأرض اسم جنس وضع لأي شيء، وضع لهذه الكرة الأرضية، وهذه الكرة الأرضية شو يسموها؟ كلية أم جزئية؟ كلية. فإذا الوضع عام والموضوع له ماذا؟ عام. أسماء الأجناس. إيه؟ أحسنت، عام عام مطلق العام. مطلق العام. المفروض أنكم تعرفون العام، تعرفون الكلي. المفروض أنكم هكذا درستم في المنطق يعني. إيه مثل ما ها؟ فمن أسماء الأجناس اسم الجنس كلي. تصورت لفظ الشجرة، معنى الشجرة، معنى الشجرة عام حين الوضع، فوضعت له ماذا؟ هذا المعنى، معنى الشجرة. الشجرة نخلة، الشجرة شجرة زيتون، شجرة رمان، شجرة عنب، شجرة تين، شجرة ما شاء الله كم من الأشجار موجود؟ أشجار كثيرة. فحين الوضع تصورت معنى الشجرة فوضعت له هذا اللفظ، فاللفظ عام والموضوع له عام أيضا. هذا القسم الثاني، ويعبر عنه الوضع العام والموضوع له عام. نأتي إلى القسم الثالث. القسم الثالث أن يكون المعنى المتصور معنى كليا، لكن الموضوع له نفس أفراد ذلك الكلي. الآن واضح؟ تفهم؟ أن يكون المعنى المتصور حين الوضع كليا، لكن الموضوع له أفراد ذلك الكلي، مصادق ذلك الكلي. الكلي له أفراد ومصادق، الجنس له أفراد ومصادق أم لا؟ كل النوع له أفراد ومصادق أم لا؟ هذا مثل ماذا؟ تراسل في اللغة العربية، هنا عندك الحروف أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، أدوات الاستفهام، أدوات الشرط، هذه كلها مفاهيم، كلها مصادر، كلها مصادر للكل. مثلا في شرح ابن عقيل قرأت هاك حروف الجر وهي من إلى حتى على حاشا عذا في عن على، قرأتم؟ نأخذ مثال من. من ماذا تفيد؟ لها عدة معاني، عدة معاني، تأتي للبيان، تأتي للتبعير، وتأتي للتعليل، وتأتي لما يعني للابتداء، وهكذا. فهذه تفيد الابتداء. هذا مفهوم عام. هذا أحسن. ابتداء، ابتداء من أي شيء؟ قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، أو سرت من هنا إلى هناك، من مكة إلى المدينة، من السيدة زينب إلى السيدة رقية، من النجف إلى كربلاء. ما شاء الله مصادقه كثير. أسماء الإشارة، هذا وذاك، هذا زيد، هذا عمر، هذا جدار، هذا كذا. فإذا هذه مفاهيم ماذا يعبر عنها الموضوع له حين المعنى المتصور حين الوضع عام لكن له أفراد فيوضع لأفراده. مرة أستخدم من للابتداء ومرة أستخدم هذا التبعير ومرة أستخدم هذا التعليل ومرة أستخدم هذا بيان الجنس وهكذا كلمة على للاستعلاء وهي في نفس الأمر من أي حروف؟ حروف الجنس. هذا للقريب وذاك للبعيد وذلك كذا للمتوسط مثلا ما كذا. إذن لها مصادق ولها أشخاص. هذا يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالوضع عام والموضوع له خاص. لماذا؟ لأنه وضع للأفراد موضوعها عام لكن وضعت لأفراد معين. فهمنا الآن القسم الأخير الموضوع الوضع خاص والموضوع له عام بمعنى يكون المعنى المتصور حين الوضع حين وضع اللفظ لهذا المعنى يكون المعنى المتصور حين الوضع جزئيا حين الوضع. إذا أردت أن تضع المعنى لهذا اللفظ حتى يكون اللفظ كاشفا وحاكيا عن هذا المعنى هذا المعنى جزئي لكن اللفظ الموضوع لذلك الجزئي كلي اللفظ كل. وهذا من الأمور المستحيلة أمر مستحيل مستحيل من تحققه. كيف يطبق مثل هذا على مثال وقسم مستحيل لأنه لما نقول مستحيل لا يمكن تصوره بها يعني. نذكر له مثالا من باب التقريب ليس إلا تقريب إلى الأذهان. مثلا لو رأيت شبحا من بعيد سليل رأيت شبحا وتعرف الشبح خيال شبحا من بعيد فوضعت له لفظا جامعا عاما مثل ماذا قول حيوان مو حيوان يعني يدب على أربع لا الحيوان المعنى الجامع للحيوان غير العاقل وللحيوان العاقل معنى كلي وضعت له هذا اللفظ. المعنى المتفوق حال الوضع هو شبح متحرك مو لكن وضعت له ماذا وضعت له حيوان عجبا اي حيوان هو حيوان أعم من أن يكون عاقلا أو غير عاقل من أن يكون يدب على أربع أو يمشي على اثنين من أن يكون يزحف على بطنه أو يمشي على رجليه حيوان أعم من أن يكون طائرا أو غير طائر حيوان. فالمعنى المتصور حال الوضع هو معنى كلي والموضوع له هو جامع كلي عام. فهمنا الآن هذا يعبر عنه بالوضع الخاص والموضوع له العام. وضع خاص أنا تصورت معنى وهو الشبح المتحرك فوضعت له معنى عام المعنى الأعام وهو الحيوان. الآن فهمنا هذه الأقسام. البحث يقع في إمكان هذه الأقسام لا شك ولا ريب بوقوع القسم الأول والقسم الثاني هذا لا شك ولا ريب على علامة شخصية، موضوع على علامة شخصية وأشمال أجناس موضوع. ووقع البحث في قسمين، القسم الثالث وهو أسماء، وهو الحروف وأسماء الإشارة والضمائر وما شابه بعد التسليم بإمكانه. لماذا اختلفوا فيه؟ أنا أشير إلى مسألة الاختلاف فقط. الإشارة هكذا أنا أقول لكم في القسم الثالث ضربنا له مثال، قلنا مثل الحروف، حروف الجار مثل الحروف بشكل مضمون، مثل الضمائر مثل أسماء الإشارة، مثل أدوات الاستفهام مثل أسماء الموصولة هذا، أو حروف الوصل. الآن إذا جئنا ونظرنا نأخذ مثلا من، إنه هذا المتبادر أو يفهم هذا المتبادر من، أو حرف الجر بشكل عام، حروف الجر هل لها معنى؟ قرأتم في اللغة العربية، عندي الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل، اسم واحد، اسم وفعل ثم حرف الكلمة، صحيح؟ طيب الاسم معرف مذكور تعريفه، وضع يدل على ذات معينة، والفعل وضع يدل على الحدث في أحد الأزمنة الثلاث، والحرف ما هو؟ شديد ما ليس له معنى، معناه ماذا؟ هذا أنا تنفعكم اللغة العربية، ينفعكم المنطق، وينفعكم سبيلا من الفلسفة. يعني مرة أقول صرت من إلى، من موضوع الابتداء وإلى. طيب صرت بدون ذكر من وإلى، حديث من معنى. إذن حرف الجاء موضوع لماذا؟ لربط والنسبة، لربط والنسبة. لكن هل له معنى مستقل بذاته بنفسه مثل ضربت يدل ضربت على الحدث؟ طيب قلت زيد الظرفية فقط، يعني بدل ما أقول زيد الدار أقول زيد الظرفية الدار، يصير؟ يصح؟ مع العلم أن في معناها ماذا تفيد؟ الظرفية. ابتدائي كوفة فإذا مرة الاسم بنفسه كافي يدل، ومرة لا يدل إلا بالواسطة مثل حروف الجر. حروف الجر ليس لها الاستحلال وإنما هي آلة، يعني شوف انظر إلى المرآة، مرآة لما تنظر إلى المرآة مرة تنظر إليها بما هي مرآة فقط من دون أي غرض، تنظر إليها بنفسها من دون أي شيء، لا لأنها كاشفة، لا لأنها تكشف الصورة، تنقل صورة عما وراءها، أو تنظر إلى وجهك على نحو الاستقلال، هي ماذا؟ مرأة. ومرة أخرى تنظر إليها لترى صورتك، فتكون ماذا؟ تكون آلة للكشف، تحكي ماذا؟ ترسم صورتك، تنظر إلى وجهك. أنت الآن لما تقف على المرآة ماذا ترى؟ وجهك، فهي آلة للتوصل إلى رؤية وجهك، صحيح؟ ومرة تنظر إليها لا بخزة رؤية، لا فقط بكونها فقط هذه الآلة موجودة فقط، ومرة تنظر إليها على نحو الآلية، ومرة تنظر إليها على نحو الاستقلال. إذا نظرت إليها على نحو الاستقلال لا تفيد أي معنى، أما إذا نظرت إليها على نحو الآلية فمعنى هي للربط هكذا برؤية وجهك، هي واسطة للرؤية، وهكذا حروف. شوف مرة تقول سرت من إلى، أفادت هنا الربط، معناه صار لها توم آلة للتوصل. ومرة تقول ابتداء السير كامل، ابتداء السير هذا اسم يصح الاخبار به، اسم يصح الاخبار به، ابتداء سيري البصرة يصح ولا لا؟ ابتداء مبتدا مضاف، سير مضاف اليه وهو مضاف، والياء مضاف اليه البصرة فقط، او هذا خبر مقدم وذاك مبتدا مؤخر، ما مشكله يعني. هنا وقع الخلاف في أن الحروف وأسماء الإشارة بنفسها ليس لها أي معنى إلا معنى ربط، معناه هي معتمدة على غيرها. فقسم قال هو ممكن من الأصولين، هو ممكن، وقسم منهم قالوا هو غير ممكن. هذا بالنسبة إلى الحروف. أما بالنسبة إلى القسم الأخير القسم الرابع فواضح استحالة، أمر مستحيل. نعم الآن فهمنا، واضح عندكم أقسام الوضع. ثم إن للوضع كما قلت، إذا أردت أن تضع معنى للفظ معين لفظا لمعنى معين لا بد من تصور الطرفين، لا بد من التصور، تصور اللفظ وتصور المعنى. لماذا؟ لأن الوضع حكم على المعنى، وضع اللفظ لهذا المعنى معنى أنك حكمت على هذا المعنى. هذا هو، لما وضعت اسم المسجل هو حكم، هذا اللفظ حكم، حكم حكمت على ما، حكمت على هذا المعنى بهذا اللفظ، هذا المعنى، هذه الآلة بهذا اللفظ، وهكذا. نعم. ثم إن للوضع في مقام التصور أقسام، في لماذا قال في مقام التصور؟ معناه مقام التصور العقلي. عقلاً ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الوضع الخاص والموضوع له الخاص، يعني شو؟ يعني المعنى المتصور جزئي حين الوضع، المعنى المتصور حين الوضع جزئي والموضوع له خاص أيضا جزئي، نفس ذلك الجزئي، الموضوع له هو نفس ذلك الجزئي. مثل اسم محمد، لفظة محمد هذا لفظ معنى متصور حين الوضع جزئي ووضع لشخص جزئي. نعم. الوضع الخاص والموضوع له الخاص. ثانيا الوضع العام والموضوع له العام، يعني شوف المعنى المتصور حين الوضع كلي والموضوع له نفس ذلك الكلي، لا يختلف الموضوع له وهو اللفظ نفس ذلك الكلي. الأرض معنى كلي، موضوع له ماذا؟ لفظة الأرض أيضا نفس ذلك الكل. السماء كلي، في كلي لكن جزء السماء كلي، موضوع له نفس ذلك الكل سماء. نعم الوضع العام والموضوع له العام. ثالثا الوضع العام والموضوع له خاص. يعني المعنى المتصور حين الوضع معنى كلي، لكن الموضوع له أفراد ذلك أفراد. اسم الإشارة كل، الموضوع له هذا ذاك أولئك. الاستفهام كلي معنى كلي، موضوع له ماذا؟ هل ما مثلا الاستفهامي. فهمت الآن؟ حروف الجر كلي معنى حروف الجر كلية، الموضوع له ماذا؟ أفراده من إلى حتى على حاشا عدا في عن إلى كريم 20 حرف جر كما عند ابن عقيل. نعم لا 20 ما علق في البال 20 في ألفية ابن مالك هذا حروف الجر 20. نعم. رابعا الوضع الخاص والموضوع له عام، هذا القسم الرابع. يعني المعنى المتصور حين الوضع جزئي، لكن الموضوع لذلك الجزئي كل. اللفظ الموضوع لذلك المعنى الجزئي كل، هو كل. وبين قلت لو رأيت شبحا أحسن، ثم مضى شبح جزئي أحسن، شبح متحرك جزئي، لكنك وضعت له ماذا؟ معنى عام، معنى الأعام اللي هو الحيوان. هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ يعني هل يصح أن أنك كلما رأيت شبحا من بعيد قلت أنه حيوان، يعني الأعم المعنى العام من الحيوان، هل يصح هذا الوضع؟ نعم. ثم أن الميزان في كون الوضع خاصا، ما هي القاعدة، ما هو المعيار في أن يكون الوضع خاصا، في كون الوضع خاصا أو عاما، أو كون الوضع عاما هو كون المعنى الملحوظ، الملحوظ بمعنى المتصور حين الوضع، هذا قبلي. المعنى المتصور حين الوضع جزئيا أو كليا، بعبارة أخرى تفصيلي وهو الجزئي، أو إجمالي وهو الكلي. يعني تلاحظه بنفسه جزئي، تلاحظه بوجهه العام كلي إجمالي، هذا هو. هل كل العبارات تجدونها إن شاء الله إذا وصلتم إلى أصول المضافات أو إذا قرأتم غيرها؟ لا هذا موجود. نعم. فإن كون الملحوظ خاصا، يعني المعنى المتصور خاصا حين الوضع، ووضع اللفظ بإزائه بمقابله، بإزاء بمقابل، وقلنا اللفظ مقابل المعنى، الاسم مقابل المعنى بمقابله، فهو من القسم الأول. مثل ماذا؟ كوضع الأعلام الشخصية. معنى عندي أنا الأعلام الشخصية يعني شو؟ أسماء، أسماء، اسمك واسمي، كل الأسماء، اسمك واسمي علم شخصي، وضع لجزئي علم شخصي جزئي محمد جزئي، قرأتهم في المنطق في مفهوم الجزئي ومفهوم الكلي. محمد الجزئي هذا الكتاب جزئي، وضع لشيء جزئي أيضا. نعم. وإن كان الملحوظ عاما، أكان المعنى المتصور عاما ووضع اللفظ بإزائه، وضع له لفظ بإزائه بمقابله، فهو من القسم الثاني كأسماء الأجناس. الأرض معنى كلي عام، عام عجبا. أي أرض؟ أي أرض؟ القمر ما في أرض يعني؟ أم نجوم ما فيها أرض؟ هنا في الأرض الجبال ليست أرض، الوادي ليس أرضا، حتى قاع البحر ليست أرضا، الأرض كثيرة، قطع الأرض كثيرة، لكن وضع لها ماذا؟ نفس اللفظ، نفس ذلك الكلمة، وهو لفظ الأرض. فإذا المعنى المتصور حين الوضع كليا كلي، لكن الموضوع له وهو اللفظ أي نفس ذلك الكلمة. السماء، السماء هو ماذا؟ السماء ماذا يعني؟ الآن لما أقول السماء، السماء لفظ وضع لمعنى، معنى ما هو؟ من العلو لشوف كل ما هو عالي سماء. نعم. وإن كان الملحوظ عاما ولم يوضع بإزائه، ولم يوضع اللفظ بإزاء الملحوظ عام، ولم يوضع بإزائه، ولم يوضع اللفظ بإزائه، بل وضع لمصاريخ ذلك العام، فهو شو؟ يعني شو؟ بمعنى أن المعنى المتصور كلي، والموضوع له نفس أفراد ذلك الكل. حين الوضع المعنى المتصور كلي، والموضوع له نفس ذلك الكل، مثل ما نبي أسماء الإشارة، أدوات الاستفهام، مثل الضمائر، ها كلها كل. كالأدوات والحروف، والأداة شو؟ في المنطق ما هي الأداة؟ في المنطق. أما في اللغة العربية في النحو؟ ليس فقط يشمل الاستفهام. نعم، أدوات الجزم، أدوات النصب، مو أنه لأنه كي، هذه كلها أدوات. نعم، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور بين الأصوليين طبعا المشهور. فالواضع على هذا القول تصور مفهومي الابتداء والانتهاء، مفهوم الابتداء والانتهاء كل. هنا عندنا مفهوم تقول من، مو من الابتدائية، من تفيد الابتداء، فأنا تصورت الابتداء، الابتداء من أين عجبا؟ هذا مفهوم كلي. الانتهاء أيضا مفهوم كلي. تعرف مفهوم كلي ماذا يعني؟ ابتداء من أين يعني؟ ابتداء القراءة، ابتداء من المدينة، ابتداء السير، ابتداء الطعام، ابتداء الصلاة، مو ابتداء، ابتداء مثلا أول الفضيلة، انتهاء الوقت، انتهاء الصلاة، انتهاء الطعام، انتهاء النوم، انتهاء الدرس، وما شاء الله انتهاء كثير أيضا. فإذا لما عندي مفهوم، هذا المفهوم كلي عام، لا بد من وضع له، وضع مصادر، من مصادره، من فرق من أفراد الابتداء من، وإلا نفس الابتداء هو اسم ليس حرف. نعم، مفهومي الابتداء والانتهاء، الانتهاء أيضا كلي، لكنه مصدر، مصدره ماذا؟ إلا، بدل ما تقول انتهيت تقول إلا. نعم، والانتهاء الكليين. ثم وضع لفظة من وإلى لمصاديقهما، لمصاديق الابتداء والانتهاء الكليين، التي الجزئية التي يعبر عنها بالمعاني الحرفية. نعم، وإن كان الملحوظ خاصا، هذا القسم الرابع. القسم الرابع كيف؟ كما ترى شبحا من بعيد، الشبح خاص، خاص جزئي، لكن أنت لا تعرف هو أي شيء، هو هل هو إنسان، هل هو حيوان، هل هو شجرة، هل هو دابة، أنت ما تدري به. فوضعت له ماذا؟ لفظا كليا عام. ماذا وضعته؟ حيوان. الحيوان عام من أن يكون إنسان أو غير إنسان، هذا هذا. وإن كان الملحوظ خاصا، ووضع اللفظ للجامع بين هذا الخاص والفرد الآخر، يعني شوف الجامع ما هو الأعم، الجامع القدر المتيقن، الجامع بين الأفراد، جامع بين الأفراد ما هو؟ جامع بين الأفراد الأعم، المعنى قال عم إبراهيم تفهم وين موضوع خاص وموضوع له بين هذا الخاص والفرد الآخر فهما قسم مرادة. الآن يأتي ولماذا يذكر هذا الوضع؟ نحن ذكر معنا من البداية لأنه قلنا في من البداية هناك ألفاظ وضعت لمعانيها لتدل على المعاني له وجه ارتباط يعني عند الأصوليين. المعروف إن كان الأولين يعني الأول ممكن وقوعهما في عالم الوضع يمكن للواضع أن يضع عام أو خاص فالتثنين الأولين لا إشكال فيه. وإن كان الثالث قسم منهم قالوا لا يستحيل القسم الثالث في وضع الحروف وقسم قال لا يمكن هناك خلاف إن شاء الله وإن كان الثالث وإنما البحث في وقوعه هل وقع القسم الثالث أو لم يقع القسم الثالث. وقد عرفت أن الوضع في الحروف من هذا القبيل يعني من قبيل هذا. خلينا أكمل العبارة أخلصها. نعم إنما الكلام في إنسان رابع هل هو ممكن أو لا فضلا عن وقوعه يعني هل هو واقعي ولا هذا بحث آخر. أول ما نبحث عن إنسانه هل هو ممكن أو غير ممكن. فالمشهور بين الأصوليين ماذا؟ استحالة الرابع فيقع الكلام فيما هو الفرق بين الثالث حيث قيل بإمكانه ورابع يعني بين القسم الثالث وبين القسم الرابع حيث قيل بإمكانه. ووجهه وجه الفرق أن الملحوظ العام في القسم الثالث له قابلية الحكاية يمكن أن تحكي عن حروف الجر يمكن أن تحكي عن الاستفهام يمكن أن تحكي عن الضمائر يعني تخبر عنهما يمكن أن تخبر عنهما قابلية الحكاية عن مفاديته وجزئياته. فللواضع أن يتصور مفهوم الابتداء تقول ابتداء السير كربلاءه وانتهاؤه النجف صحيح هذا أم لا؟ فتضع مكان هذا المفهوم ماذا تضع من وإلى يمكن الحكاية عنه. فللواضع أن يتصور مفهوم الابتداء والانتهاء ويضع اللفظ لمصادقهما التي تحكي عنها مفاهيمهما مفاهيمهما ما هي مفاهيم الابتداء والانتهاء من إلى وعنها وما جب ذلك. وهذا بخلاف الرابع فإن الملحوظ لأجل تشخصه وهو ماذا شبح من بعيد بخصوصيات يكون خاصا لكن ليس له قابلية الحكاية عن الجامع بين الأفراد لا يكون مصداقا للجامع بين الأفراد فلا يحكي عن الأفراد لا يمكن أن يحكي عن الأفراد حتى يوضع اللفظ بإزائه وبالجملة العام. ولهذا أنتم ماذا تقولون في المنطق الإنسان إما حيوان وإما طائر يمكن أن تسلمه إلى هذا أما حيوان وإما طائر لماذا؟ لا يمكن الخاص أن يكون هذا بالعكس تقول أحسنت الخاص ضمن العام لا أن العام يكون تحت العام تحت الخاص عفوا وبالجملة العام يصلح لأن يكون مرآة. شوف مرآة شو ما هو المرآة لماذا أنا قلت مرآة يعني يكشف يحكي عن مصادر مرة تنظر إليها على نحو الاستقلال مرة لا تنظر إليها حتى توصلك إلى المعاني. وبالجملة العام يصلح لأن يكون مرآة لمصادر الواقع تحته ولذلك يقولون العام يحكي عن الأفراد نعم ولكن الخاص لأجل تضيقه شوف ضيق هو قليل لا يمكن هكذا يحكي عن العام لأجل تضيقه وتقيده لا يصلح أن يكون مرآة وحاكيا للجامع بينه بين الخاص وبين فرد آخر وهو العام. الحمد لله رب العالمين.